السؤال هام يا شيخ، شيخ عذر العذر مجلس التوحيد يا شيخ، بس الذين لا يحضرون مثل دال التوحيد دال من حديث ابي وابوك في النار، وده يعني الشيخ ابن باز كثير ما يفتي بهذا الكلام، فما راي فضيلتكم في ذلك؟ انا ما فهمت الذين ما بالهم يقولون انه لا يوجد عذر بالجهل في التوحيد استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ابي وابوك في النار. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي هذا كلام عايم. هل يقولون بأن من لم تبلغ الدعوة فهو معذب؟ نعم يقولون ذلك. أعوذ بالله، وما كنا معذبين حتى نلاقي رسوله. ما يجوز المرأة.